أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلا بد أن تغتنم الصحة قبل أن تمرض أو قبل أن تموت، ولا بد أن تغتنم الفراغ قبل أن تشغل. فأنت في فراغ فأنت في نعمة، وعمرك أو لحظات عمرك هي الكنز الحقيقي الذي تملكه في تلك الحياة الدنيا. فكل لحظة تمر في غير طاعة الله أو حتى في غفلة عن طاعة الله ستندم عليها حين لا ينفع الندم، وتتحسر عليها حين لا تشفي حسرة يوم القيامة. قال جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فمن انشغل عن الدنيا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بل وعند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. اغتنم تلك الخمس قبل أن يأتي إليك خمس تندم عليها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بل وكان النبي يحض أصحابه عمليا ونظريا أمامه، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي اجتمع يوما مع أصحابه فسألهم، وكان يحضهم دائما على كثرة العمل الصالح وعلى الشوق إلى جنة الرحمن. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ أي من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من سمع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. فقال الصادق صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه والأمة من بعدهم على أن يدل الناس على الخير لكي يغتنموا الأجر والثواب. فكما قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة في الإسلام كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. بل ويخبر النبي أصحابه وأمته بأن العمل الصالح لا ينفعك في الآخرة فحسب، بل ينفعك في دنياك وأخراك، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثلاثة نفر من الأمم السابقة من بني إسرائيل دخلوا لما نزل عليهم المطر، دخلوا إلى غار، فلما دخلوا إلى ذلك الغار نزلت صخرة فسدت فوهة الغار، أي سدت فتحة الغار، فلم يستطيعوا أن يخرجوا. فقام واحد منهم وقال: إنه لن ينجيكم اليوم من هذا الكرب إلا أن ندعو الله عز وجل بكل عمل صالح عملناه ابتغاء وجه الله حتى يفرج الله عز وجل عنا تلك الصخرة. وبالفعل قام أولهم ودعا الله عز وجل وتقرب إلى الله عز وجل بعمله الصالح الذي كان يعمله، وهو بر الوالدين. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فاخرج عنا تلك الصخرة. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا ولكنهم لا يستطيعون الخروج. وقام الثاني وتقرب إلى الله عز وجل بأمانته للرجل الذي كان يعمل عنده، فقال: يا رب إن كنت تعلم أني قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فاخرج عنا تلك الصخرة. فانفرجت أيضا ولكنهم لا يستطيعوا الخروج. وجاء الدور على الرجل الثالث فتقرب إلى الله عز وجل بعفته عن فعل الفاحشة في ابنة عمته التي أخذتها سنة وجهد ومشقة وحاجة إلى المال، فأعطاها المال ولم يتقرب ولم يقرب منها ولم يفعل معها الفاحشة. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني قد عملت هذا الأمر ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخرة. فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا في الهواء الطلق. تخيل نفسك يا عبد الله لو أنك كنت رابعا لهؤلاء الثلاث، وجاء الدور عليك وقد انفرجت الصخرة لكنها لا تسمح لكم بالخروج، وجاء الدور عليك أن تتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح عملته ابتغاء وجه الله حتى يفرج الله عز وجل عنكم تلك الصخرة. فأي عمل عملته لله حتى تتقرب إلى الله عز وجل عند المشقة والفتنة والبلاء حتى يفرج الله عز وجل عنك وعن إخوانك هذا الكرب، أي عمل صالح عملته؟ بل يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن العبد